السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ في تفسير جزء الملك، جزء تبارك بحول الله وكرمه. وذكر أحبابنا أن نبذل هذا الوقت اليسير نجلس فيه نتدارس كلام الله تعالى، تحفنا الملائكة ويذكرنا ربنا فيمن عنده، وتغشانا السكينة والرحمة، وفي نهاية المجلس بفضل الله تعالى يقال لنا قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم إلى حسنات، نسأل الله من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة، سورة الإنسان، ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة في فجر الجمعة. في الركعة الأولى كان يقرأ ألف لام ميم السجدة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية كان يقرأ سورة الإنسان. أخواننا الكرام، تعالوا قدامنا كده اجتمعوا، بارك لكم، نسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم بركة. وهناك حديث مرسل غريب قال عنه الحافظ ابن كثير، هذا مرسل غريب، من حديث ابن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى جاء إلى ذكر صفة الجنة وكان عنده عبد أسود فشهق شهقة وخرجت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إلى الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة يا رب بلا حساب ولا عذاب. والله يا إخوان الدنيا تعب، صدق الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والله لو أنت ملك تعبان فيعني نعيمك في لجئك إلى الله، هناك نعيم في الآخرة أعده الله لأوليائه كما ستسمع الآن، هناك نعيم هؤلاء الأولياء يحصلون في الدنيا، فمن لم يدخل هذا النعيم لعله لا يدخل النعيم الأخير، لعله لا يدرك النعيم الأكبر، نعيم الآخرة. لا بد للعبد أن يدخل نعيم جنة الرحمن، نعيم الطاعة في الحياة الدنيا، حتى يكرم بنعيم الآخرة بإذن الله سبحانه. ربنا تعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جمهور أهل العلم أن هذه الآية المراد بها آدم عليه السلام، جاء عليه وقت قبل خلقه ما كان شيئا يذكر أبدا، لم يكن له شيء، لم يكن له خطر، لم يكن له قدر، لم يخلقه الله عز وجل، ولما خلقه شرفه وفضله وكرمه على سائر الخلق، وقال تعالى: لقد كرمنا بني آدم، والله شرف آدم وأكرمه وأمر ملائكته أن تسجد له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر آدم عليه السلام، هذا قول أكثر أهل التفسير أنه آدم، وذلك قبل أن يخلق. وفي أثار عن ابن عباس وغيره أنها 120 عام أو 160 عام قبل أن ينفخ فيه الروح، ولكن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال بعض السادة العلماء: هل أتى على الإنسان، وهل هنا بمعنى قد تقريرية، يعني قد جاء على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قد جاء عليك يا ابن آدم، وهذا هو القول الثاني لأهل العلم، قالوا المراد به عموم الإنسان، قبل خلقه كان نطفة لا شيء، ثم علقة ثم مضغة لا قيمة له ولا شيء له قبل أن ينفخ فيه الروح، ثم بعدما نفخ فيه الروح صار إنسان. وهكذا تذكر نفسك بهذه الآية، تستحضر عظمة الله جل جلاله، وتستحضر أنك مر عليك زمان طويل لم تكن فيه شيئا تذكر. يا أيها العالم الجليل، ويا أيها المهندس البارع، ويا أيها الطبيب الفذ، ويا أكبر تاجر في العالم، ويا مدعي العام الخاص بالدولة، وأكبر محامي، وأكبر شركات التسويق، جاء عليها على الكل حين من الدهر لم يكون فيه شيئا يذكر. على ما يفخر ابن آدم؟ على ما يفخر؟ لا يجوز له أن يفخر أبدا. مر عليك زمان لا تذكر، فتواضع لربك جل جلاله وعز جاهه. والله تعالى يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. والإنسان المراد به هنا ذرية آدم، استثني آدم وحواء، لأن آدم خلق مما وصف الله في كتابه. خلقه الله من طين صلصال كالفخار، خلقه الله تعالى من تراب جل جلاله. أما بنو آدم فهم خلقهم خلقهم رب العالمين جل جلاله من نطفة أمشاج. نطفة أمشاج يعني أخلاط، من نطفة أمشاج نبتليه، أي خليط من ماء الرجل وماء المرأة. ولذلك في صحيح البخاري قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، قال: ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، يعني خرج الولد ذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنفت بإذن الله عز وجل. وهذا كانت اليهود جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخبره الله تبارك وتعالى به: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخلاط أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل ومن ماء المرأة، أمشاج نبتليه نختبره. يعني يا ابن آدم تذكر دائما أنك خلقت الاختبار، ما خلقت لتحيا كما تريد، ما خلقت لتحيا تأكل وتشرب وتمرح وتفعل ما تشاء في هذا الكون، لا، خلقنا الله جل جلاله للامتحان للاختبار، فمن فاز فيه فاز وأفلح، ومن رسب فيه خسر الخسارة العظيمة. ولذلك ربنا قال: نبتليه، ثم أخبر أنه صحح آلاته لمعرفة الله، جعله سميع، جعله بصير، جعل له إرادة، جعل له علم، جعل له عزم، جعل له يدين ورجلين، وصحح بدنه حتى يمكنه من عبادة رب عز وجل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره بصنوف أنواع الاختبارات، أحيانا بالمحن، أحيانا يسلط عليك ظالم عافانا الله وإياكم المسلمين، أحيانا بفقد عزيز، مصائب وأقدار يقدرها الله تعالى وبلايا، أحيانا بخسارة في مال الإنسان أو غير ذلك مما يقدره الله تعالى من أنواع الابتلاءات، من الهموم والأحزان، غلبة الدين، جار مسيء، زوجة سيئة الخلق، زوج لزوجة ظالم. نبتليه بشتى صنوف الابتلاءات، والله سبحانه جل جلاله قال: فجعلناه سميعا بصيرا، أي لا عذر له، السميع يسمع كلام الله، يسمع كلام الرسول، البصير يبصر الحق ويهتدي إلى طريق الهدى. فجعلناه سميعا بصيرا، ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيل، أكثر أهل العلم وتكاد تكون كلمتهم شبه متفق على ذلك، أن السبيل هنا سبيل الهدى والرشاد والغي والفساد. بصرك الله يا ابن آدم بطريق الحق، وبصرك بطريق الباطل، عرفك الحلال، عرفك الحرام، عرفك طريق النور، وعرفك طريق الظلام. إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، كما قال رب العالمين سبحانه جل جلاله، وكما قال عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية، فاستحبوا العمى على الهدى. فرب العالمين جل جلاله يخبر أنه هدى الإنسان وبصره بالطرق، طرق الموصلة إلى الله طريق الهدى آخره السعادة والفلاح والفوز، وطريق الضلال والشر آخره الندامة والحسرة والألم والعذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن كثير رحمه الله، ذكر مجاهد وأبو صالح والضحاك في قول إن هديناه السبيل يعني الخروج من بطن أمه، ولكن هذا ليس بصحيح. قال: وهذا قول غريب، والصحيح المشهور الأول، يعني هديناه السبيل بصرناه بالطريق الحق الذي هو طريق الرسل. ووالله يا إخواني الأسبوع الماضي هذا يعني نحن نقرأ سورة الفاتحة كثيرا، وأحيانا كثيرة جدا لا نتدبر فعلا، نسأل الله سبحانه يغفر لنا وارحمنا. يعني ما أجمل أن يقول العبد دائما أبدا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، ويقولها بيقين ويستحضرها. والله الأسبوع الماضي هذا في يعني آخره تقريبا الخميس الماضي أو الاثنين الماضي، أنا عندي محاضرة أسبوعية في السجن المركزي الاثنين والخميس، أخي من الإخوة المعتاد أن أراهم جاي يسلم علي بحفاء ويقول: يا شيخ ادعي لي إن شاء الله شهر وأطلع. قلت: الله يسهل عليك، والله فرحتني. وفعلا فرحت فرح عظيم، أنا من يوم ما يمكن 7 سنوات أراه. فقال لي: يا شيخ أنا واخد مؤبد ومر علي 20 عام وهو في السجن، والله بكيت لهذه الكلمة، يعني قلت: سبحانك يا رب، قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأنه والعياذ بالله كان مشي في طريق المخدرات وهذا الفساد والبلاء الذي عم على الأمة، ويعني ابتلي به كثير من الشباب. فلو أن الله من على العبد هداه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم، ما فيش بقى لا زنا لا شرب خمر لا عقوق والدين لا ترك صلاة لا أذية جار، هذه طريق المستقيم، هذه صراط الذين أنعمت عليهم. قرأت الفاتحة بعدها والله وكأني فعلا أشعر كأني أول مرة أقرأ، تذكرت هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني قلت: لو وفق العبد لطريق الذين أنعم الله عليهم لنجاه الله من مهالك عظيمة تردي بعمره كله 20 عام وهو بين 4 حيطان، عمر فنى، وهو الآن لازال في شباب، يعني هذا أتوقع أن قبض عليه وعمره 20 عام مثلا، هذه سبحان الله خسارة عظيمة. فنسأل الله يحمينا ويحميكم يحفظنا وإياكم. فلذلك قول الله تعالى: إنا هديناه السبيل، هذا من عظيم نعم الله علينا، والله من أعظم نعم الله على العبد أن هداه للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرح لتكاليف الدين، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقوم يصلي هو كأنك بتسوق إلى جهنم والعياذ بالله، ينفق النفق وهو كاره، رايح يحج ويعني مش عاوز يذهب، لأن الله ضيق صدره، لأن الله ما شاء له الهدى. ولكن من عظيم نعمة الله عليك أن جعلك تأتي بنفسك مختارا تصلي الجماعة، بل تقوم من أعز نوم وأحلى نوم الفجر تصلي لله جماعة، وتترك مشاغلك وتجلس مجلس علم وغير ذلك، هذا من فضل الله علينا. نسأل الله سبحانه أن يديم نعمه علينا يا رب العالمين، ويزيدنا وإياكم من فضله. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا، يعني هديناه السبيل بصرناه به فهو يسلك يغدو، كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أي والله كل واحد منا يصبح الصبح يمشي يمضي، كل الناس تنتشر هذه المليارات الهائلة، منهم من ذهب إلى طاعة الله رايح يعمل عمل حلال حتى يكتسب به رزق يكف نفسه ويكف أهله وينفق على أحبابه وأوليائه وأقربائه، يتصدق غير ذلك. وبعض الناس يذهب يتفنن في صنوف الغش والخداع والمكر والحيل، وبعضهم يذهب يخطط في أذية المسلمين فهكذا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وصح عن الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة، نعم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما أمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي. شايف كتير منهم، نسأل الله النجاة، والله يا ربنا يسترنا يا إخواني، والله فعلا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا في الجملة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: يا أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي. نسأل الله العافية، يردون يدفعون عن حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وسيردون علي حوضي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان أو برهان. ثم قال: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، من غش، من سرقة، من نصب، من ربا. إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ثم ختمها فقال: يا كعب، الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، يشتري نفسه. وهو المسلم يا أخواني ماشي في الحياة الدنيا، والله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، مقيد. أنت أمامك لك نظر ولك سمع ولك فؤاد ولك جوارح، لكن أنت ماشي في الطريق، حرام تنظر للنساء، حرام تسمع أي كلام، حرام عليك تتكلم بأي كلام، مقيد. متى يفك عنك هذا القيد؟ مع أول قدم في الجنة بإذن الرحمن. لذلك قيل الإمام أحمد: يا إمام، متى الراحة؟ نستريح إمتى؟ قال: مع أول قدم تضعها في الجنة إن شاء الله تعالى. سأل الله من فضله يا رب العالمين. فقال: يا كعب، يا كعب، الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع النفس فموبقها. مش هم نفسه ولا همه، يسرق، يزني، يشرب الخمر، ينصب في مليار في مليارين، يعني يعتبر فكة، والعياذ بالله، بالنسبة للظلم المجرمين هؤلاء. فهذا يبيع نفسه للشيطان، يبيع نفسه للشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك حديث عظيم، حديث ثابت صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، والحديث في مسند الإمام أحمد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. سبحان الله العظيم، شوف بقى أنت نفسك بتخرج ويخرج معك إيه، هل ملك معك أم شيطان عفاك الله المسلمين. إلا ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته. رايح يحب في أمر يحب الله، تطع ربنا، تصلي، تصل رحمك، تتعلم العلم، تنفق، رايح عملك الدنيوي تبتغي به وجه الله عز وجل، يتبعك ملك، معك ملك هيأيدك، هيقويك، هيحفظك، ينصرك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. طيب، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. ما شاء الله، فضل الله علينا. تخرج، طب اصلح النية، والله حتى لو كنت طول الوقت في عمل دنيوي، إذا أخلصت النية تؤجر على ذلك، ومعك الملك، ملك من عند الله أرسله الله لك، راية مرفوعة مشهورة أن هذا عبد من عبادي وولي من أوليائي خرج في طاعتي، ما أجملها والله، حتى ترجع إلى بيتك، لو رجعت بعد 20 ساعة فأنت في حفظ الله تعالى ومعك ملك. وإن خرج لما يسخط الله خارج، والعياذ بالله، رايح يخطط لقتل إنسان، لسرقة إنسان، رايح والعزبلة عشان يغش في بيع أو شراء، فإن خرج لما يسقط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. ومعاملات الناس في زماننا هذا 90% منها إلا من رحم الله راية الشيطان معها، نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. ثم قال الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. الكفار هنيئا لهم بالنار، والله العظيم يا أخواني جزاء وفاقا. ربنا لا يظلم أحدا، ربنا لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الكافر هذا الذي كفر بالله وسب الله وجعل الله ولد وجعل له زوجة وجعل مع الله شريك ويقول ما فيش إله في الكون، هذا الكافر المجرم العاتي على الله يستحق نارا تأجج. وهذا لو قدر له وأطال الله في عمره وعاش 1000 عام كما قال الله تعالى وحكى في سورة البقرة كان كافرا، ولو مد في عمره العمر كله كل العمر يكون له كان كافرا. لذلك علم الله منه ذلك فختم له بالكفر، ولذلك جازاه الله في الآخرة بالنار أبد الآباد، نسأل الله العافية. نار تستعر تلتهب، نار سوداء مظلمة، نسأل الله النجاة والعافية. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي نار هذه النار؟ نسأل الله النجاة منها يا رب العالمين، ونعوذ بالله من النار. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وهذا من فضل الله سبحانه من جمال القرآن وعظمته أنه إذا ذكر الفجار يذكر لك الأخيار، إذا ذكر لك مآل الكفار يذكر لك مآل الأبرار حتى تختار، وحتى يكون الطريقين يعني يوضح لك الطريقين توضيحا بينا فتختار وتسلك الطريق على بينة وعلى بصيرة. إن الأبرار سموا أبرارا لأنهم برت قلوبهم، قلوبهم طيبة وبرت ألسنتهم، فأثمر ذلك بر في الجوارح، عمل صالح، بروا ربهم، أدوا الأعمال الصالحة، لم يشركوا مع الله شيئا وسارعوا في طاعته ومرضاته، بروا أباءهم، بروا إخوانهم، أبرار. إن الأبرار يشربون من كأس، يا رب اجعلنا منهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني مزاجها يعني خليطها كافور. قال أهل العلم الكافور بعض المراهم أو الدهون الموجودة الآن في الحياة الدنيا مثلا الصداع أو للبدن بها زيت الكافور، أول ما تضع تشعر ببرودة، أو نضع على البدن تشعر ببرودة. قال أهل العلم برودة الكافور مع الرائحة الطيبة، وكما قال الله تعالى أيضا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، ويضاف إلى ذلك الزنجبيل، يعني الزنجبيل حار والكافور بارد، ولا يشبه طبعا لا كافور الدنيا ولا زنجبيل الدنيا، وإنما ما هي إلا مسميات، وإنما ذلك غاية في اللذة والجمال أعده الله تعالى لعباده وأوليائه الكرام. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وبعض السادة العلماء قالوا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، أي تخلط لهم بالكافور، هذا الكافور عين يشرب بها، أي يشرب منها عباد الله. من هم عباد الله؟ يعني المقربون. وهذا يدلك على تفاوت أهل الجنة في الجنة، وأن أصحاب الجنة درجات، كيف لا وإن أدناهم وليس فيهم دني أقلهم من لهم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، 10 مرات ده أقل واحد. يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال ذاك رجل يجيء بعدما أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، فيقول الله له إذا فادخل الجنة، فيقول كيف يا رب قد أخذ الناس أقذاتهم ونزلوا منازلهم، فيقول أترضى أن تكون لك ما يسرني منك، كما روى الإمام مسلم، ما يسرني منك يا ابن آدم، أترضى أن أعطيك الدنيا بحالها بمالها كده أعطيك الدنيا؟ قال تهزأ بي وأنت الملك، قال هي لك وعشرة أمثالها، عشر أضعاف الدنيا. الدنيا يا إخواني النهاردة ديك سامع الناس يقتل بعضهم بعضا ويهدم بعضهم أمم مقابل جزء جزء من جزء من الدنيا يسير، نعوذ بالله من الدنيا وشر الفاني. فربنا تعالى يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي خليط تخلط لهم، ولكن هذه عين يشرب بها عباد الله يعني المقربون، وهذا يدل على تفاوت أهل الجنة، ولا شك أن هذا عليه أدلة كثيرة جدا وليس هذا موطنها. يعني سورة الرحمن قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربي جنتان، ذكر هاتين الجنتين ثم قال بعدهما ومن دونهما جنتان. انظر في نعيم الجنتين الأوليين أعلى من نعيم الجنتين الأخرين لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب الدرجات العلى بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. قال جل جلاله عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله، فيش بفضل الله تعالى في يوم القيامة أن الماء خلاص يحصل فيه قحط، والماء ما فيش مش هنجد الماء، ولا الماء انقطع، ولا الكهرباء قطعت، والمطور الدينامو طلعش الماء، لا، يفجرونها تفجيرا يعني تنبع بإذن الله تعالى مع ولي الله حيث شاء، في قصوره، في داره، في محل الذي هو فيه، في بساتينه، في أي مكان يكون، أي مكان تحل فيه في الجنة حيث شئت، جنتك ملك لا يخطر على بال أحد. والله والله الملوك دول لو يعرفوا اللي ربنا أعده لولي من أولياء الله أقل واحد ويثقوا فيه والله لزهدوا في الحياة الدنيا، زهدوا فيها ويتركوها ولا يتقاتل من أجلها. يعني ملك لا ينفد، ملك عظيم يمشي أدناهم في ملك ألفي عام، ألفين سنة، حتى يبلغ نصف الملك بتاعه، منتصف الملك بفضل الله سبحانه جل جلاله. فعندها أنت عاوز تخرج للبر، تروح البحر، تطير في الهواء، وعاوز العين معاك، يفجرونها تفجير حيث شاء الله، حيث شاء، حيث أراد ولي الله يفجر هذه العيون تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وثم قال الله تعالى يوفون بالنذر، وصف الله تعالى عباده الصالحين أنهم من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. وما أجمل ما قال بعض السادة العلماء من أهل التفسير، قال هذا فيه مدح لهم، أيما مدح، إذا كانوا يوفون بشيء لم يجب عليهم بأصل الشرع وإنما أوجبوهم على أنفسهم، فهذا من باب أولى أنهم يقومون بالواجبات التي أوجبها الله عليهم على أكمل وجه. يعني هذا في مدح لهم، يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا نذرا وفوا به، لا يتلاعبون بالشرع، مش ينذر نذرا. والنذر في الأصل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وقال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقال كفارة النذر كفارة يمين. يعني إذا نذر الإنسان نذر ثم شق عليه هذا النذر ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. مثل إنسان نذر قال نذر علي أصوم الاثنين والخميس طول العمر، وبعدين كبر في السن، ما يكفر كفارة يمين لئن لم يستطع. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال جل جلاله: يوفون بالنذر ويخافون يوما، يخافون يوما، يوم القيامة يا إخواني، كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا، فاشيا منتشرا. وهذا كلام العباس رحمة الله عليه رضي الله عنه، قال: شره استطار فاشيا انتشر، نسأل الله العافية. وقال قتادة: استطار والله شره، شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض، نسأل الله أن يسترنا واجعلنا وإياكم في مأمن وفي ظل يوم لا ظل إلا ظل يا رب العالمين. كان شره مستطيرا، كما أنك تخاف هذا اليوم. فوالله إذا كان هذا نصب عين الإنسان دائما أبدا، عارف أن في يوم قيامة ويوم حساب، واقف في وحدي، والله لا أمي ولا زوجتي ولا أولادي ولا مالي ولا أبنائي ينفعون يوم القيامة لو أني ظلمت من أجلهم. كم من أناس يطعمون أولادهم، نسأل الله اللطف والعافية، من حرام، من ظلم، يأخذ ميراث ظلم الأولاد، أولاده يقول: أنا أولادي أولى بهم، ويحرم أخواته، يحرم إخوانه الصغار، يظلمهم. أبوه يتوفى ويترك تركة كبيرة عظيمة، وإخوانه صغار وهو الكبير فيهم، يحوز هذه التركة. وكم من مليارات في الأمة، كم من آلاف مؤلفة وملايين عظيمة يقعون في مثل هذا، لأنهم لا يخافون يوم الحساب، لا يخافون هذا اليوم الذي شره مستطير. أما من خاف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي يخاف يسير يمشي، هذا حرام، لماذا أقف معه؟ لا أقف معه أبدا، بسم الله انصرف حتى لا يمسن الحرام، نسأل الله العافية والسلام واللطف يا رب العالمين. قال الله سبحانه جل جلاله: يخافون يوما كان شره مستطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. كما أنك خفت الله في الدنيا يؤمنك الله في الآخرة. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين أبدا. إن أمنني في الدنيا أخفت في الآخرة. يا ويله، يا ويله اللي ربنا يخيفه في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. أي والله، فإذا كان العبد يخاف الله عز وجل في الدنيا وخايف شر، يخاف شر ذلك اليوم، بإذن الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يؤمنه الله، يجعله في مأمن، يكرمه ربه، يجعل منزلته في أمن وأمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا تخافون، لأنكم خفتم الله في الدنيا. وعظيم الخوف يدفع العبد إلى ترك الحرام وإن كان خاليا فعلا. لو واحد يخاف ربنا كما في حديث الثلاثة، يعني الذين أواهم المبيت إلى غار، أحدهم شاب قوي محب جدا حبا عظيما لابنة عمه، وقال: كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، يعني حب عظيم، فراودها على نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين وكان غنيا، فجاءت تسأله مالا فقال: أعطيك 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسك. فمن أجل الحاجة فعلت. فلما جلس من مجلس الرجل من امرأته قبل أن يقع في الفاحشة، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فكلمة نزلت على قلبه منزلا، فقام بفضل الله سبحانه وترك المال الذي أعطاها، فقال: يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، خوفك وخوف يومك العظيم. ففرج الله عنه ما هو في الدنيا، ويفرج عنه وعن أمثاله في الآخرة. وكذلك الذي بر والديه ووقف بالإناء من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى الفجر. وكذلك الأمين الذي عامل يعمل عنده وترك أجره فثمره له، ما قال الحمد لله أنه مضى وترك المال الذي له يعني نستخدمه ونأكله، لا، ثمره له، هذا مال فلان ثمره له حتى صار له وادي من الإبل والبقر والرقيق يعملون فيه. وجاء بعد مدة وأظنها سنين طوال كما هو الظاهر من الحديث، قال: يا عبد الله، كنت عملت عندك يوما من الدهر فأدي إلي، ويوم مش إن عمل عنده يوم واحد، لا، ده كان عامل على فرق من الأرز. قال: يا عبد الله، هذا الوادي كله، كل ما ترى، كل ما ترى هو أجرك. قال: لا تهزأ به، اعطني أجري. قال: والله هذا أجرك. فاستاقه كله، ما تركه شيء منه، وما ذاك إلا لأنه خاف الله في الدنيا وخاف أن يأكل أجر الأجير. النهاردة والله ما يمرش عليك يوم إلا تسمع واحد واثنين وثلاثة يجي يشتكي لك، يقول لك: يا شيخ، الشهر الشركة بقى لنا 6 شهور ما ناخدش راتب. أخ من إخواننا هندي جزاه الله خير، جاي بيقول له: فلان والله الشركة مش عارف. مين الشركة؟ قال: فلان المحاسب بتاعنا. قلت له: طب كويس نعرفه. قلت له: رحت بكلمه، قول له: يا أخي، لو يعني تكرموا الراجل ده. قال: يا شيخ، والله داني نفسي بقى لي 6 شهور ما خدش راتب. محاسب. بقول: فلان الكبير بتاعهم برضه طلعت أعرفه بكلمه، قول له: يا شيخ، والله من يوم ما مات أبوهم ما خدتش راتب. مصيبة. طب أين الخوف من الله عز وجل؟ أين الحلال وأين الحرام؟ فنسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فربنا سنته إن خاف العبد ربه في الدنيا وسار على ما يرضي ربه أمنه الله في الآخرة، وإن مشى على حسب ما يريد يفعل ما يشاء آمن مطمئن والله يخيفه الله ويرعبه يوم القيامة. وهذا هو الخوف الأعظم الذي لا يشبه خوف. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولقاهم نظرة وسرورا. قبلها قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة، جمال وبهاء في الوجوه، ترى عليه نظرة النعيم، بهاء النعيم. الإنسان منا يا إخواني إذا أتي إلى يوم من الأيام في العمل في الدوام وقدر مثلا لم يأكل مثلا مدة طويلة وما نمش 10 ساعات 12 ساعة تجد شحوب عليه وعليه غبرة ومجهد إجهاد شديد واضح جدا عليه. أما هؤلاء أهل الجنة فنظرة النعيم وبهاء النعيم والخير كله بادي ظاهر عليهم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بفضل الله سبحانه جل جلاله. الله سبحانه جل جلاله ذكر قبلها قال: ويطعمون الطعام على حبه. يطعمون الطعام على حبه، أي على أكثر أهل التفسير على حب الطعام، يعني يطعمون الطعام وهم يحبون هذا الطعام. بعض علمائنا من زمان كرام يعني كان يتفنن في يعني إدخال السرور على الفقراء، فكان من زمان يعني زمان يقول: والله كنت أذهب أشتري جاتوه حلويات ويذهب يتصدق بها الفقراء، والفقير ده ما يحلمش في يوم الأيام أنه يشتري جاتوه أبدا. أحيانا زمان ما كنا نسمع عن التفاح، نسمع عنه زمان، كان يقول هذا الشيخ المبارك يقول: أذهب أشتري التفاح الأمريكي. طبعا زمان كان حاجة حلوة يعني، يروح يشتريه ويتصدق به. الشاهد كذلك كان سلفنا الصالح ابن عمر كان قد مرض واشتهى عنبا، فأرسلت زوجته درهما فاشتروا له قطفا من عنب، فاشتروه وجاءوا به إلى الطريق، في الطريق رآهم سائل، فالسائل تبعهم، تبع ليه؟ ماشي بالعنب. أول ما دخل بيت عبد الله بن عمر يعلم أن ابن عمر كثير النفقة، فقال: سائل، أنا سائل محتاج. قال: أعطوه دلوا العنب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أنت مريض واشتهيته، كل من قال أعطوه إياه. فأعطوه إياه، ثم أرسلت زوجته درهما تشتري له عنبا، اشتراه صاحبنا السائل قاعد لهم في السكة، رجع ماشى خلف صاحب العنب، أول ما دخل البيت قال سائل، قال ابن عمر أعطوه إياه. فلما خرج أرسلت زوجته وقالت له والله لو عدت لا تصيب خيرا منه، لو رجعت مش هنديك ولا حباية منه. فاشتروا له، قالوا والله لو علم ابن عمر بذلك ما طعمه رضي الله عنه. وكان يعني عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء من ماله أخرجه لله جل جلاله. قال يوما أظن لأبي موسى أو غيره اشتري لي جارية، فاشترى جارية نفيسة جدا، فلما رآها عمر أعجبته جدا، فقال والله لقد أعجبتني جدا، هي حرة لوجه الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رضي الله عنهم وارضاهم. ويطعمون الطعام على حبه، بعض أهل التفسير قالوا على حبه أي على حب الله، ولكن معنى الأصح والأقرب على حب الطعام، يحب هذا الطعام النفيس ويحبه. ولذلك جاءت أدلة الشرع على أن النفقة وأنت راغب في المال بالنسبة لك هذا من أعظم الأجر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي صدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، طول ما أنت صحيح معافى ما فيش من مرض، هذا لا يخطر ببال الإنسان في الحال، لا يخطر أن مثلا يمرض هيموت، لا صحته طيبة، عمله طيب، الأرزاق دار عليه. فإذا كان في هذه الحال وهو في أمن وفي أمان وفي عافية ومع ذلك يخرج النفقة لله تعالى، هذا من أفضل الصدقات. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.